واتقسم هنا لايه للور برانش. فاضل حته وحيده ما تبدلتش اللي هي الحته دي بيجي لها some branches of the fissure. لاحظ ان الابر ريد بيتغذى الحته اللي فوق ده الحته دي اسمها ابر ارش. الحته اللي تحت دي اسمها ايه لور ارش. يبقى انا عندي ابر ارش ولور ارش. اسالك سؤال بص على الرسمه قول لي مما يتكون الابر ارش اوف بلاد فيسل من الابر برانش اوف هي البلدمر ارتي اند سام برانشز اوف فيشر ده هو الابر ارش. طب اللور ارش اللي موجود تحت بيتكون من ايه؟ لور برانش اوف ميديال بلدمر ارتي اند لاترال بلدمر ارتي اتسلف. فاكر اللاترال بلدمر ارتي ده جاي منين؟ جاي منين؟ ده كونتينيوشن بتاع الايه؟ بتاع اللاترال. خد بالك من هنا لحد ما نخلص الناس ما هيمشي اتنين. يعني لما نيجي نتكلم على الارترز اتنين بس ابر ارش وايه؟ ولور ارش. لما نيجي نتكلم على الفينز اتنين. لما نيجي نتكلم على النيرف اتنين. خلاص الاثنين بتاعتنا دلوقتي اتنين. طيب انا عايز اسالك سؤال. جميع هذه الارشز اللي قدامنا بتاع الابر ارش او اللور ارش موجودين في انهي طبقه؟ تحت الجلد في المصل تحت المصل فين؟ صح في الطب مصر كلها غير مش فاكر انا سبتها كاب سيكشن كده وقلت لك ان دي المصل وده الترسم. هنا في اللور ارش وهنا في الايه؟ الابر ارش. الارشز دي موجوده في انهي طبقه يا جماعه؟ مكتوبه هنا ان بي. هذه الارشز اللي هم الابر واللور موجودين في انهي طبقه؟ يا جماعه في الطب ماسكولار لاير. طب يا ترى اللور ليد هو كمان لور اثنين ارش؟ بص معايا عشان هنا في نقطه دقيقه قوي. اللور ليد له ارش واحد يجي من الميديا بلور الارتري برانش كده ومن اللاتر على بلور الارتري برانش كده خلاص كده. يبقى اللور ليد هات كام ارش بقى؟ واحد. واسمه ايه الارش ده؟ اسمه مارجنال ارش. ولو جه قال لك اخر السنه ديسكاس اناتومي اوف ذا لور ليد في شويه اختلافات عن الايه؟ عن الابر. من ضمن الاختلافات الرسم الله بتاع اللور ليد كام ارش؟ واحد. واسمه ايه؟ اسمه مارجنال ارش. اتفرج بقى صوره رائعه دي فعلا رائعه. بص كده ده الاوفتالميك اهو. بص اداني برانش راح لمين؟ لاكرمال. البرانش ده بعد ما طلع شايفينه؟ ده اسمه ايه ده؟ بعد ما طلع هو الصغنن ده اسمه ايه؟ لاترال بلدور الارض. طيب بص كل ده ميديال بلدور الارض طلع مباشره من الاوفتال. ده اللاترال بلدور الارض وده الميديال بلدور الارض. اللاترال بلدور الارض هو الكونتينيويشن بتاع ده. ده اسمه ايه؟ لكن انا الصوره اللي انا انتبهتها. طيب بصوا كده الابر هيد دي كام ارض؟ لو ريد فيك اثنين اهو واحد اثنين اللي هو ريد فيك اب ارش واحد واسمه ايه؟ بارس الارش. مش هتنسوها بقى كده. طيب نتكلم بقى عن الايه؟ عن الفينز. برضه الفينز اثنين هذا العيان وهذا تارتل. في بلكسس اوف فين قبل التارتل في بلكسس اوف فين بعد التارتل. دي اسمها بري تارتل بلكسس اوف فين ودي اسمها بوست تارتل بلكسس اوف فين. البوست تارتل ناحية العين فالفينس درينج بيروح على الاوفتالميك فين والبري تارتل ناحية وش العيان فالفينس درينج بتاعها بيروح على الفيشال فين. بس عارف ان الحاجه غير ايه؟ بري ايه وبوست ايه؟ الفينز بري ايه وبوست ايه؟ بري تارتل وبوست تارتل. يبقى الفينز اثنين برضه بري تارتل بريكسس اوف فين والبوست تارتل بريكسس اوف فين. البوست تارتل تودي على الاوفتالميك والبري تارتل الفينس درينج يروح على فين؟ على الفيشال. خلصنا كلام عن الفينز خش بقى على النيرفز. برضه احنا ماشيين ايه برضه؟ اثنينات. يعني برضه اثنينات ازاي؟ يعني عندي سنسوري نيرف سبلاي وعندي ايه؟ موتور نيرف سبلاي. السنسوري سبلاي كلكم خدتوه في سته ابتدائي. فاكر الابر ليد بيجي له سنسيشن من كام؟ سوبرا اورب. انت فاكر الكلام ده؟ سوبرا اوربتال سوبرا تروبليار وايه؟ ولاد كمان ثلاثه. هل اللور ليد هو كمان له ثلاثه؟ واحد ده مش فاكرين الكلام ده يا جماعه؟ شفت الكلام ده في سنه ثانيه؟ في الاناتومي؟ السنسيشن بتاع الابر ليد سوبرا اورب سوبرا تروبليار ولاد السنسيشن بتاع اللور ليد واحد بس انفرا اورد. خلاص ماشي. يبقى برضه انا عندي اثنين عندي سنسوري سبلاي وموتور سبلاي والسنسوري سبلاي اثنين في سبلاي لايه وفي سبلاي لايه؟ في سبلاي للابر ليد في سبلاي للور ليد. طب الموتور سبلاي قولوا بصوا بقى الاوربيكولار سبلاي لمين؟ فيشن والليفيتور ها السيرد نيرف والاوكلوموتور. طب والمولر واصل سمباتيك. فاكرين لما السمباتيك ده بيبوظ كان سندروم ايه هو ايه؟ كورنر سندروم. طبعا انت فاكرين الكلام ده كويس. الليمف درينج برضه اثنين برضه الليمف درينج اثنين ازاي؟ بيقول لك ان اللاترال تو ثيرد غير الميديال ثيرد اثنين اهو. اللاترال تو ثيرد اوف ذا ليد يودي على دي مين دي؟ بري ريجولار ليمف نود. والميديال ثيرد يودي على دي مين دي؟ سبمن ريجولار ليمف نود. والاثنين يودوا هنا على مين؟ على الأبر ديب سيرفايكال ليشن وراسه فين ايه اللاترال تو ثيرد كان ايه غير ميديال سيلز دول يودوا على البري اوريكولار ودول كده يودوا على السب مانديبولار وكله بيودي على الايه على الأبر ديب سيرفايكال ليشن خلاص اتفضل طيب بالراحه حاضر انا مش قادر اسكت ماشي بالراحه عايز ايه اقولها تاني لا انا دايما بقول في الامتحانات حاولوا دايما تشيلوا الحته دي الحته اللي ورا دي في اللغه تحت التكييف ده خلاص ماشي بص يا دكتور اللاترال تو سيرفز اوف ذا ليج بص على الرسمه الدريلز راح على فين على بري اوريكولر طب الميديال سيرفز الدريلز راح على فين طب ما الديبولار ليفروز وسواء دي او دي الاثنين يودوا هنا على ايه على الابر ديب سيرفايكال ليفروز يبقى برضه الفرق احنا بنتكلم الاثنين ماشي يا جماعه بالنسبه للفانكشن اوف ذا ليج كان تاني ده فانكشن اوف ذا ليج واحده بروتكشن وثلاثه هيلث الليد بيحمي لتحتيه مين لتحتيه العين يبقى بروتكشن تو ذا اي طب الليد بقى فيه ثلاثه هيلث رقم واحد بيهلب التيم ديستريبيوشن قلناها عشان قلت لك ان الابر ليج بيشتغل زي ما تحت العربيه يعني بيعمل ايه الدموع يوزعها يبقى اسمه ايه بيوزعها كتير ايه ديستريبيوشن طب في جزء من الليد بيشفط الدموع فلكرم الايه لكرم البمب كان اسمها تير ايه تير درينج كيف يتم التير درينج عن طريق البمب اللي اسمها لكرم البمب هسألكم سؤال مش هيجاوب يبقى كويس دي المفصل اللي بتعمل لكرم البمب لكرم البمب اوف وات الاوربيكولار طب في حاجه غريبه بقى بيقول لك ان الليد بيساعد الايكواس درينج علاقه الليد بالايكواس درينج بص ده العينه اهو ولا الايكوس الايكوس اللي موجود في الانتيريور شامبر اللي المفروض يخرج هنا عن طريق مين عن طريق الانجل او عن طريق الديسبيس اوف فونتين بيقول لك ان التو ايلز دول بيساعدوا الموضوع ده بيساعدوا ان الايكوس يخرج بره ازاي التو ايلز لما يقفلوا يا جماعه يعملوا ايه على ايه يعملوا بريشر على ايه بقالك سؤال لو انت جبت برتقاله فيها خرمين ثلاثه وفعصت البرتقاله ضغطت عليها هيحصل ايه الفلويد اللي في البرتقاله يطلع من الكروب طب نفس الفكره التو ايلز يضغطوا على ايه يحصل ايه للفلويد اللي جوه العين يطلع من ايه من الكروب يبقى ازاي التو ايلز بيساعدوا ان الايكوس يخرج لبره ازاي التو ايلز بيساعدوا الايكوس درينج بيعملوا ايه من العين بيضغطوا على ايه بيضغطوا على عين دي اسمها ايه اسمها اوكلر مسافه خلاص يا جماعه يبقى التو ايلز طول ما هم شغالين بيعملوا ايه في العين بيضغطوا على العين وده بيساعد ان الايكوس يخرج تو ذا اوتسايد دي اسمها اوكلر لا لو جاءت اخر السنه بقى سؤال للخداع ارجو ان الناس تيجي في المعاد كده مش هينفع هتقعد بقيت الحصه تايه لو سمحت تكلموا في المعاد شويه ماشي يا جماعه ايوه واحسن عقاب للناس جاي متاخر ان هم جايين لاننا بنشرح بس انا ببقى متضايق يعني لو سمحتوا عشان خاطر الناس تلتزم بالمعاد خد اتفضلوا هستناكم اتفضلوا يلا بسرعه بص يا دكتور سيب الكرسي تعالي عبيش دي كرسيين فاضيين اهو سيبيهم تعالي سيب الكرسي خالص تعالي تعالي انت وصاحبتك ايوه لو جه قال لك اناتومي اوف ذا لور ليج تعمل ايه بقى؟ ده سؤال اوان طلع من النص كده اناتومي اوف ذا لور ليج تعمل ايه؟ هتتكلم زي اللي احنا قلناه غلط وتغير ثلاث نقط عادي خالص ما هنغير ثلاث نقط في ايه في اللور ليج اللي فيتور ده اول اختلاف الاول اختلاف ايه؟ زي نو اللي فيتور ان ذا لور ليج تاني اختلاف كانت المولر ماسل بتاع فوق زي بتاعتها كانت واحده بتساعد اللي فيتور والثانيه كانت بتساعد الايه الفيوريتس يبقى تاخد بالك من النقطه دي ان المولر ماسل اوف ذا لور ليج مختلفه عن المولر ماسل بتاعت الار ليج في اختلاف لسه قايله النهارده الغلطه اللاي بتاع اللور ليج كام ارش 1 ارش يبقى لو جه قال لك اناتومي اوف ذا لور ليج هتتكلم عادي وتغير الثلاث نقط دول بس مفيش تحت ليفيتور في تحت مولر ماسل بس مختلفه عن اللي فوق دي تحت كام ارش من الضغط اللايف واحد ده اسمه ايه مارجن اكبر خلاص اخد بقى الامراض بقى خلاص الاناتومي كده ازاي يعني الاناتومي كده استعملت لي بقى بالامراض لطيفه قوي الامراض بتاعتها النهارده طب لما نيجي نتكلم عن الانفلاميشن اوف ذا ليد هنتكلم عن نقطتين كبار عندنا انفلاميشن في الليد مارجن وعندنا انفلاميشن في الجلاند اوف ذا ليد انفلاميشن في الجلاند اوف ذا ليد ده موضوعنا الحته الجايه مالناش دعوه بيه دلوقتي انفلاميشن في الليد مارجن اسمه ايه بقى؟ موضوعنا النهارده

بتطوره بتعمل كتير فيلم ان ستابيلتي. وانا اللي انا قلته ده قبل ما استاذ ما اتكلم في الشكوى العيان قبل العيان اهو بتحط الصور على اهو ده ان المرض ولا مش باين ايش الرقابي اهو في الليد مارجن ده بيكون ممكن يجيلكوا يا جماعه في مهم قوي ايه بقى قيمه باين الايش ولا مش باين باين قيمه في الفرق باين هنا باين قيمه في الفرق لو ثلاث أسين كوي مصر فارس أو كيليب لفارس أو سيبوريك لفارس أنا عندي رأي سيجن دي الفريدة دي قاتل تخليه حيث بإيه؟ تخليه حيث بإتشنج تخليه حيث بإرنج إزيزيشن الليت إنفريم حيث الليت إيل حيث الليت أوزالت ماشا ما؟ في إنفلاميشن في الليت كأين في إنفلاميشن فين بالضبط؟ الكورني بيشتك من مانيفستيشن شبه إيه بالضبط؟ الكورني أو قال لي في التبع ها؟ في انفلاميشن في الليبس كأن في انفلاميشن في الكورنيا يشتكي من ايه؟ بإين ولا كلميشن وكوتوغوبيا او ليه رجل ده حتى عاش الكلام ده ليه ايه؟ بلاب العمياء خايفة ملونة ماشي يا جماعة في شكوى بقى بتقلي البنية تقول لك انا ضغرش فانية عندي ايش ضغرش فانية والريموت بتوقع العيان بيشتكي من frequent falling of lashes اولا ايه السبب؟ الأورجانيزم ضعيف يا دكتور الحمد لله الأورجانيزم ضعيف زي الأورجانيزم كان مضد استراكت زي الفوليكل عايز الأورجانيزم ده قوي وبوظ زي الفوليكل كانت الشعريه هتقع ومش ايه مش هتطلع تاني الحمد لله الأورجانيزم ضعيف يا دوبك بيكسر الشعريه بس هنا اهو حاجه اسمها كولاجين بوند الأورجانيزم ده يا دوبك يفك الكولاجين بوند والشعريه تقع كويس بس الحمد لله ايه تطلع تاني عارف لما شعر الرموش يقع وما يطلعش تاني ده مصيبه تقع او مرض اسمه ايه مادروز اسالكوا سؤال وات از مادروز permanent lotus lashes هسألك سؤال المدروز هنا كومن ولا ريف بقى؟ ريف ولو حصلت تحصل لو حصلت تحصل لأجزاء صغيرة قوي تحصل ايه؟ partial يبقى ليه المدروز هنا مش كومن؟ لأن الأورجانيزم is very weak كان not destruct the hair falling خلنا الأورجانيزم الجاي نحنطه كمان شوية يبقى قوي قوي ويعمل ايه بقى؟ يبقى هو ايه فورتي ويعمل ايه؟ ويعمل مدروز خلاص خدنا شكوى العيان تقدر تطمن العيانة دي ولا لا؟ يا رب شعر الموشي بيقع لا اطمني ان شاء الله ايه؟ ان شاء الله يطلع تاني خلاص ماشي؟ ان شاء الله مش هيجي لك ايه؟ مش هيجي لك مدروس بعدين ما يجي ايه العلاج بتاع المدروس يعني؟ ناخد ان شاء الله كده الموش بقى مش هتطلع تاني بسيطة نركب رموش صناعي زي ساعات فوت عارفين الرموش الطويلة الحلوة بتاعت 3 سنين دي؟ كانت ارتفيشن ها ولا العرايس من الفرح بيركبوا رموز صناعيه برضه شكل يا ابني تاخدش تتجوزش الفرح يعني لازم تشوف البنت كده على طبيعتها من غير مكياج من غير حاجات هتروح البيت لا قلعت الرموش وقلعت ودانها وقعد ماشي يعني جوز المي بس جوز الفرح تجنب والله نصيحه تتجوز والكلام ده هتاخدها من الفرح كده منظر البس بقى تعرفش في البيت ايه اللي هتغسل وشها زي واحد صعب خليكم فاكرين اخوك انا بنصحكم نصايح جولدن جواز من فرح نو ماشي بس يلا ماشي طيب ماشي ان شاء الله مش هيحصل ايه ان شاء الله ان شاء الله سيحصل ولو حصل مش مشكلة خلاص عندنا artificial ايه عفكرة مش مصدر فهنجي اخد درس المدرسة هتلاقي فوق العلاج ايه artificial ليه فتلاقيني كاتب كده حتى تقعد تفوتني بالعربي هتلاقيني كاتب خلاص طيب من ضمن لكم بص قبل ما احنا كاتبنا شكوى العيان طب لو فحصناها نلاقي ايه سهلة لا لو فحصنا تلاقي هنا ايه وايت سكيلز لو شلنا الوايت سكيلز دي هنلاقي تحتها اكتر انا قلت ان هتلاقي تحتها اكتر هتلاقي تحتها الليد مارجن ماله احمر هتلاقي تحتها هايبرينك ليد مارجن عارف لو انا شلتها لقيت تحتها اكتر ده مرض لسه ما خدناهوش مرض اسمه التراتيف بليفرايتس يبقى ازاي افرق المرض بتاعنا من الالتراتيف بليفرايتس لو شلت الرموش هلاقي الليد مارجن تحتيها ايه مفيش فيه ايه مفيش فيه اكتر هذا هو الديفرنشال دايجنوز ما بين المرض بتاعنا وما بين اللي اسمه ايه التراتيف بليفرايتس طيب ايه الكومبليكيشن اللي هتعرض لها الشخص؟ نتيجة الانفلاميشن بتاع الليد مارجن تلاقي الليد مارجن تخن كده. فاهم ايه اللي حصل؟ تيكنينج اوف ذا ليد مارجن ده حاجة بنسميها تايلوزس هسألكم سؤال ما هو التايلوزس؟ ايه تايلوزس؟ تيكنينج اوف ليد مارجن لما الليت وارزن يبقى سيكند جدا ايه المشكلة؟ الليت وارزن الليت اللي هو وارزن يجيب على ايه؟ يزيد وممكن يسقط كده. لما الليت يسقط كده يحصل ايه؟ توت. بس في حاجة محدش خد باله منها دايما اللوت ليت يا جماعة فاكرين انا قلت لك لازم البوردر ده يبقى ايه؟ شارد. نتيجة الطيلوز البوردر ده حصل له ايه؟ فقط الشارد. هفكركم بيها انا قلت لك دايما ايه؟ الانتيو بوردر مالناش دعوة بيه. مالناش دعوة بأنهي بوردر؟ بوستيو بوردر. لازم البوستيو بوردر ده يبقى شارد عشان الدموع تمشي هنا كده كده وبعدين تروح للايه؟ لكن اساس قلنا لازم يكون هنا في قناه ايه شعريه. طب لو البوستيرو بوردر ده بقى ما عادش شارب بقى زي ما انتم شايفين راوند هل الدموع هتمشي كده؟ الدموع تتحوس وبعدين تقع تتحوس وبعدين تقع. لما الدموع تقع على خد العيان ده مرض بنسميه ايه؟ ادفرس. يبقى وجود الطيلوز يعمل لي مشكلتين. اول مشكله هيحصل ايه في وزن اللبس؟ يزيد صح. هيحصل ايه؟ توز. ويحصل ايه في الدموع؟ الدموع انت تلاقي قناه شعريه تمشي عليها الدموع تقع بنسميها ايه؟ ممكن العيان يا جماعة اتفقنا لما بتشيل القشر بتلاقي هنا هايبرينك ليد مارجن. ممكن الهايبرينيا دي تفضل يعيش طول حياته الليد مارجن بتاعه ده لونه احمر كده هنا حاجة اسمها بيرمننت ريدنس اوف ذا ليد مارجن او بنسميها ميل فوز مش فوز. ميل يعني تغير وفوز يعني كلر. تغير في الكلر ميل فوز بلوت ذات الوتات وشوية دي تاني فين بتجرح وجرح يبدا طول حياته الجرح ده لونه احمر الورد ده بتاعه تفضل طيب خلاص. طيب بقيت العلاج بقى سهل. لو الاورجانيزم اللي هنا قوي ولا ضعيف؟ ايوه الاورجانيزم اللي هنا قوي ولا ضعيف؟ طيب لو وصل للكورنيا يعمل كورنيا اصلا محترمه؟ لا يعمل شويه التهابات صغننه كده. التهابات صغننه اسمها ايه؟ بانكيتيت التهاب او بانكيتيت ليجن. الاورجانيزم الضعيف ده لو وصل للكونفنسيفر ده يعمل في الكونفنسيفر باريلي باريلي طلب الكونجكتيفا. لما تعرف ان في انفلاميشن اوف ذا كونجكتيفا ما عدا بيلي نسميه بابيلاري ايه؟ بابيلاري كونجكتيفا. بابيلاري كونجكتيفا. طيب يا جماعه العلاج ايه بقى؟ العلاج عندي جنرال وعندي لوك تريتمنت اوف بين زورنج فاكتور فاكرهم؟ عنده سكر العلج اشتغل في مصنع يسيب المصنع مش لابس نظاره يلبس الايه؟ نظاره تريتمنت اوف بين زورنج فاكتور عادي خالص. طب يعمل ايه في الدايت؟ دايت يعني الفات اند ايه؟ عند الكربوهيدرات. ولو الحرس كتير يبقى ديو تستريك تترا سايكلي. هنا اوقفك هنا اوقفك. اشمعنى تترا سايكلي؟ ما انا عندي مضادات حيويه احسن من كده بكتير. لانه عندي لا لا لا لا هو نفس يعني نفس الفكره بس اجابه ثانيه. التترا سايكلي هنا مش انتي بيوتيك. بص يا جماعه احنا اتفقنا ان الجلاند هنا عماله تطلع ايه؟ تحافظ عليه سكندري بكتيريا انفكشن. الجلاند عماله تطلع ايه؟ تكريم. بيقول لك ان هذا السيستميك تترا سايكلين بي امبروف الموميوم جلاند بتفنكشن. يعني لو الموميوم جلاند بتطلع سكريشن كتير يقللها ما بتطلعش السكريشن خالص ايه يزود يعني بيظبط. يعني التترا سايكلين ده مش مضاد حيوي. التترا سايكلين ده لا ان هو بيظبط الايه الموميوم جلاند سكريشن بي امبروف الموميوم جلاند بتفنكشن. ماشي يا جماعة؟ طيب انا عندي قشر ايه؟ شيل القشر ده ازاي؟ عندي قشر اهو شيل القشر ده ازاي؟ نستخدم غسول لوشن. نستخدم غسول صوديوم بايكربونات 3% ده ما بنستخدموش. انا بقول العيان ايه؟ اغسل الرموش اللي في الريش بتاعك دي بشامبو اطفال بيبي شامبو. ليه مش شامبو عادي؟ هيحرق ايه؟ هيحرق عينيه. تستخدم بيبي شامبو اللي هو بتاع 5 خمسات لا دموع بعد اليوم اللي هو بيحرقش الايه؟ ما بيحرقش العين. بيبي شامبو على فكره دي موهبه تقولها في الشبوي ليه؟ لان احنا بنعمل كده فعلا. لما بيجي لي عيان عنده قشر هنا بغسل له بيبي شامبو. ماشي يا جماعه؟ يبقى هنشيل الايه؟ الرموش. طيب انا عندي اورجانيزم يبقى هاتي ايه؟ انتي بايوتكس. طيب بقى عندي انفلاميشن يبقى هاتي ستيرويد. فاكر التيم فيلم فيه ايه؟ تير فيلم. فايه ولا بايظ؟ بايظ. هندي كتير كتير ايه؟ سبستيتيوشن. من ضمن العلاج ان اقول للعيان قبل ما تستخدم الغسول اقعد احفر الجبن بتاعك. ليه؟ عشان تطلع كل الايه؟ كل السكريشن. طب يا جماعه انت لو طلعت السكريشن مين هيشتغل عليها؟ البكتيريا. لا انا اول ما طلع السكريشن بقول له اغسل بقى بعد كده بالايه؟ بالغسول. يبقى في حاجه بوصل العيان ان يعمل ليد مساج. ليه يعمل ليد مساج؟ عشان يعصر الايه؟ يعصر السكريشن وبعدها يغسل السكريشن بالايه؟ بالغسول. اي سؤال يا جماعه؟ Thank you.

بص كده لما الالسر تيجي تنعم بايه فايبروزس. بص ده الفايبروزس ده ممكن يجي على الريموت وعيونها كده. حد فاكر لما الريموت تتعوج وتحك في العين بتسميها ايه؟ رابي انجلاز. بس استنى لو على الريموت المعوجين واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة نسميهم رابي انجلاز. اكتر من كده نسميهم تريكي. يبقى سؤال منطقي والله. فرق يا بين الرابي انجلاز والتريكي في ايه بس؟ في العدد بس. يبقى ما هي التريكيز الرامنج لاجز بس اكتر من اربعة. ايه اللي خلى الرموش تتعرض ان الارض والله ايه هيله. طب حد يقول لي الاورجانيزم هي اللي ايه الهير فوليك للمره دي ديستراكشن قام يجي له ايه بقى مدارون. طيب الليد مارجن ممكن يحصل له كده اهو برده ايه ده تيكنينج ده اسمه ايه سايلوز. حد فاكر السايلوز ده بيعمل ايه؟ ابيفورا. في حاجه ثانيه تخلي لي الابيفورا كبير. ايه الحاجه الثانيه؟ الفايبروزز ده هيعمل ايه بالبوستيريو بورتال ديسشارج؟ الفايبروزز ده هيعمل ايه بالبوستيريو بورتال شارب بورد ده؟ هتريق الرجل لما الدموع تيجي تمشي كده ما تلاقيش قناه شعريه تقع كده وتقع كده. يعني يحصل مور ايديفورا. الايديفورا هنا بتبقى سيفير ايديفورا لدرجه ان العيان بيخش في حاجه اسمها حلقه مفرغه فيشس سيركل. الحلقه المفرغه دي بتنتهي في دمار العين. يعني الايديفورا تاني حاجة تانية اسمها اكزيما. يعني ايه اللي بيفرق؟ الدموع بتنزل على خد العيان. الدموع دي بتهري الجلد ده حتة ده. ايه يا جماعة اللي بينزل على الدموع يحصل فيها اكزيما درماتايت يحصل فيها انفلاميشن. حتة بتاعت الاكزيما دي لما تلحم بصوا عليا تلحم بايه اهو فايبروزا. وبتعمل ايه فايبروزا؟ يعمل ايه الجبنة لما حطمه المنظر اللي قدامكم ده اسمه ايه؟ يبقى الاكزيما لما تلحم تلحم بايه اكتروبيون. هسألك سؤال العيان اللي عنده اكتروبيون لو لا قدر الله الجسم بتاعه عامل كده لا قدر الله الدموع هيطلع ايه؟ تحول شنب عن ايه؟ تقع. تحول شنب وبعدين تقع. يعني الاكتروبيوم يجي له ايه؟ دفء وهكذا لحد ما العين يجي له كورنيا الالسر وعينيه تروح. تاني الابيفرا الدموع بتعمل ايه هنا؟ تقع هنا تعمل ايه؟ اكزيما. الاكزيما تلحم بفايبروزز اهو ادي الفايبروزز اهو. الفايبروزز يعمل ايه؟ لما تبص شد كده يعمل اكتروبيوم. اي عيان عنده اكتروبيون الدموع تتحوش له وبعدين تقع. يعني الاكتروبيون تاني يعمل ايبيفورا. لاحظ ان الفيشن سيركل كلها بحرف الايه الاي بس خلاص. يعني ايبيفورا اكزيما ايه اكتروبيون. نعم نعم ايه اكزيما الانفلاميشن هنا درماتايت الانفلاميشن في السكين ده يلحق بايه فيروس. اوكي طب في حاجة تانية ممكن الانفلاميشن ده من كتر ما هو سفير شعرها يا جماعة يبقى فيها ميلانين بيجمنت. ممكن الانفلاميشن من كتر ما هو سفير الميلانين بيجمنت بتاعت الشعر تبوظ. بيسأل ايه الشعر؟ الشعر يبيض. لما الشعر رموش يبيض ده برد اسمه بوليوز. اكتبوا يا صاحبي بوليوز يعني وايتنينج اوف ذا ليشن بوليوز. حاضر بوليوزس يعني whitening of the lash. اللاش ده بيض. الانفلاميشن بتبوظ الميلانين بيجمنت اللي جوه الشعر اهو. الرموش بيضت. هناخد المرض ده اسمه ايه بوليوزس. طيب ماشي كل هذه الكومبليكيشن في الليد. طب هيحصل ايه بالكونجنكتايف؟ لو جايز وصل للكونجنكتايف كونجنكتايف هيحصل ايه بالكورني؟ الاورجانيزم اللي موجود هنا لما يوصل للكورنيا بص وقت لما يوصل للكورنيا ممكن يعمل ألترات صغنرة اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ سوبرفيشال برانكيتيت كيراتايت. ممكن يحصل ألتر غريبة قوي. ركز بقى معايا الله يخليك. بص بقى ممكن العيان يحصل له ألتر غريبة ألتر ايه؟ الألتر دي يا جماعة رقم واحد مارجن ولا سنترال؟ مارجن. سببها ايه؟ يقول لك ان الستاف اللي موجود هنا بيلعبني ان هو التوكسنز بتاعته وبيحصل في هذا المكان انتيجين انتي بودي رياكشن ينتهي بألتر. الالتر دي مارجنال الالتر واسمها كتارة الالتر. يختلف ايه الالتر دي عن اي الالتر في الدنيا؟ هنسألك سؤال هل اللي وصل هنا الاورجانيزم شخصيا ليه التوكسينز بتاعته بدا يحصل هنا انفن انتي بودي رياكشن عمل لي الالتر بما ان الالتر دي يا جماعه سببها توكسين والتوكسين حصل له انفن انتي بودي رياكشن عشان تضيع عشان الالتر دي تخف عشان اضيع الانفن انتي بودي رياكشن قد ايه؟ ستيرويد. هذه الالتر واحده من الالترز اللي ينفع اديها تبقى حطوا صفحة 225 في المذكرة بسرعة بسرعة صفحة 225